عليهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا الإنسان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم وَلَقَدْ اللَّهُ